انه لما صرخ صرخته المعبرة الهي الهي لماذا تركتني، كان بيعلن لنا سر انفتاح هذه الالام النفسية اللي هو بيعانيها، والمرارة، مرارة الترك والتخلي اللي احتملها كدينونة عن البشرية كلها. بصفته مكفر ونيابة عن الخطاة كلهم اللي موجودين في هذا الوجود، فهنا بيقول ان جعل نفسه ذبيحة إثم، ان مش بس جسده ولكن نفسه ايضا كانت كفارة، لان هنشوف مدى عظم الالام النفسية اللي جازها المسيح لما شاف ان كل خطايا العالم وضعت عليه، والترك والتخلي والتعارض الخطير جدا ما بين طبيعته اللي هي كلها طهر ونقاوة وقدوس وبار، طبيعته اللي بتكره الخطية، مش بس ما بتعملش الخطية، طبيعته الرافضة للخطية واللي بتكره الخطية، وبعدين توضع عليه كل خطايا العالم، مش بس خطية ولا اثنين، عشان تقدروا تشوفوا مدى التعارض اللي كان في المسيح، او زي ما بيقولوا الكونتراست ما بين طبيعة المسيح البرة القدوسة الرافضة للخطية واللي بتكره الخطية جدا، وبين كل خطايا العالم اللي وضعت عليه في هذه اللحظة، عشان تقدروا تشوفوا مدى الألم أو الصراع النفسي الرهيب اللي صرخ من خلاله السيد المسيح إلهي إلهي لماذا تركتني. نفسه الخالية من أي عيب تشيل كل عيوب العالم، هي دي الذبيحة، ذبيحة الخطية العظمى وذبيحة المصالحة اللي خلاه الآب إن هو يكون ذبيحة اسم من أجل خطايا العالم كلها. ده خدوا بالكوا ان المسيح مش بس بالجسد وبالنفس عمل كل اللي الانسان ما قدرش يعمله او ما كانش عارف يعمله او ما كانش عايز يعمله. لما كنا بنشوف المسيح بيصلي والمسيح بيصوم والمسيح بيقف في طابور المعترفين عشان يتعمد في معمودية يوحنا، قلنا ان كل الاعمال دي كان المسيح بيعملها بدلنا او علشاننا، لكن كمان مش بس عمل اللي احنا ما قدرناش او ما كناش عارفين او ما كناش عايزين نعمله، لكن المسيح تحمل عن البشر كلهم كل الدينونة اللي كانت موضوعة على العالم من اول خلقة آدم الى نهاية الظهور. عشان كده على رأي العبارة اللي بتقول ان هو ترك لكيما نقبل نحن، لما صرخ إلهي إلهي لماذا تركتني، كان في هذه اللحظة بيقدم كذبيحة إثم وذبيحة خطية عن العالم، فهو قبل الترك علشان إحنا نتقبل قدام الله ونبقى مقبولين قدام الله. حاجة العجيبة إن اليوم اللي اتصلت فيه المسيح ده، أو يوم ألام المسيح اللي تنبأ عنه أشعياء، العالم ما شاهدش مثل هذا اليوم في حزنه وفي ظلامه العميق، لدرجة ان الطبيعة ما عينتش ان تكون في ظلم على الارض كلها من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة. فاذا كان هذا يوم الصلب يعتبر من اشد الايام حزن ومن اشد الايام ظلام، الا ان هذا اليوم اللي هو اشد حزن واشد ظلام في تاريخ البشرية هو نفس اليوم اللي عين من اجل ازالة احزان البشر ومن اجل ازالة ظلمة الناس ومن اجل ازالة خطايا الناس. يعني اصعب يوم في تاريخ البشرية هو احلى يوم واسر يوم في تاريخ البشرية. السماء والارض ما شافوش يوم مثل هذا اليوم من الحزن والظلام، لكن هذا اليوم العميق في الحزن والظلمة كان أصر يوم وأحلى يوم من أجل البشرية ومن أجل الناس كلها. عشان كده لحد دلوقتي بنشوف أن آلام السيد المسيح هي كنز ثمين جدا لكل نفس، كل نفس تقدر تلجأ إليها، كل نفس معذبة، كل نفس مظلومة، كل نفس حزينة، كل نفس حاسة أنها في ظلمة أو في يأس. آلام المسيح دي كنز كبير جدا تقدر تتعزى كل نفس من خلاله، لأنها بتحس أن كل آلامها وكل أحزانها المسيح شالها في آلامه، ومش بس شالها في آلامه، ده كمان لغاها في آلامه وفي الظلمة اللي هو اجتازها، وفي الترك وفي التخلي اللي هو اجتازه. فأشد الساعات ظلمة وحزنا وشعورا بالخطية، لا احنا فيها تعزية ونور وعون وغفران وفرح وسلام وراحة. أشد ساعات المسيح على الأرض من الألم والحزن والترك والتخلي، احنا نلاقي فيها الغفران والفرح والمسرة والراحة والنور. عشان كده كان موت السيد المسيح كفادي ما هوش مجرد حدث حصل وانتهى، او حدث حصل في التاريخ. ما هو اذا كان في ناس ماتوا ففي ناس ماتوا كتير، واذا كان في حد ضحى ففي ناس كتيرة ضحوا من اجل اخرين. لكن موت المسيح وتضحية المسيح وذبيحة المسيح تختلف عن كل هؤلاء، لانها كانت الذبيحة الكاملة الكفارية اللي قدرت تغطي على كل العالم، واللي قدرت انها تحول حزن العالم الى فرح، وشقاء العالم الى راحة، وظلمة العالم الى نور. عشان كده تبص تلاقوا الانسان اللي بيتأمل في آلام المسيح كتير هو الانسان اللي فرحان، برغم انه بيتأمل في آلام، لكن كل ما يبص لآلام المسيح ياخد قوة من آلام المسيح وتعزية ونور في حياته. عشان كده بنسميها احنا في صلاة الساعة السادسة انها آلام ايه؟ شافية ومحيية، تشفي وتحيي. كل ما الانسان يبص في هذه الآلام كل ما يدرك هذا العمل. حقيقة ان الإصحاح ده بيتكلم بصفة عامة عن الانسان ونصيب الانسان في الحياة، وان نصيب الانسان في الحياة كان ثلاث حاجات. اي انسان فينا بيلاقي ثلاث حاجات في الدنيا اللي هو عايشها دي، وحنشوف ازاي المسيح عالج الثلاث حاجات دول. ايه نصيب الانسان؟ اول حاجة ألم، ده نصيب كل واحد فينا، محدش فينا ايا كان الا وبيتألم. تاني حاجة خطية، وده نصيب كل واحد فينا، محدش فينا حتى لو كانت حياته لحظة واحدة إلا وأخطأ. وتالت حاجة نصيب كل إنسان موت، مفيش حد فينا مش هيموت. هو ده نصيب كل إنسان فينا، تلات حاجات أساسية محدش بيقدر يهرب منهم أو بيفلت منهم: الألم والخطية والموت. حاجة العجيبة ان حتى الطبيعة نفسها بتصرخ بالألم. يعني اللي فيكم بيطلع مثلا يبص للطبيعة، شوفوا الغابة مثلا بأزهارها وبأشجارها وبالنباتات اللي فيها والطبيعة الجميلة اللي في الغابات، الا انك تبص تلاقي في وسط الطبيعة الجميلة دي تسمع صوت صرخات حيوان جائع، حيوان متألم، حيوان خائف. في وسط الجمال ده كله تسمع صرخات الألم. حتى لو نزلت أعماق البحار وشفت الشعب المرجانية والمناظر الرائعة، هتلاقي صرخات السمك الصغير هو بيتاكل من الكبير. صرخات ألم موجودة في كل الطبيعة. حتى لو بصيت للسماء، سماء زرقتها وفي نجومها في الطيور اللي فيها، في روعة جميلة جدا، لكن في وسط الروعة دي تسمع برضك صرخات الألم، نعيء الغربان وهدير الحمام أو نواحي الحمام زي ما بيقولوه. طبيعة بالرغم من جمالها وقوتها وجبروتها، لكن حتى في وسطها تسمع باستمرار صوت الألم. وكأن الألم ده نصيب كل البشر. طبيعة إن فيها أنين باستمرار، وحياة البشر اللي ساكنين في الطبيعة دي أكثر ألما وأكثر أنينا من أنين الطبيعة نفسها. كل الناس بتئن، ما هو ده اللي بولس عبر عنه، قال كل الخليقة تئن. نادر انك تمشي في سكة، على رأي احد الفلاسفة كده، لم تجد طريقا دون ان تسمع فيه صراخ احد. مش ممكن تلاقي سكة ما فيهاش صرخات حد. كل انسان ان اجلا ام عاجلا بيتألم، سواء قريب او عن بعيد هيتألم. هيتألم من تعب، من مرض، من احتياج، من حرمان، من فشل، من احباط. لكن في الاف اسباب كتيرة للالام، وكل واحد فينا هيجي له وقت هيتألم فيه ان اجلا ام عاجلا. صعب انك تلاقي انسان ما بقش الالم والحزن. على رأي ايوب قال عبارة لطيفة جدا في سفره، يقول الانسان مولود للمشقة كما ان الجوارح لارتفاع الجناح. يعني الانسان اتولد علشان المشقة والالم، زي ما الطيور الجوارح اللي هي النسور والصقور دي اتخلقت علشان ترفع جناحاتها وتطير فوق. فده نصيب البشرية. اول حاجة الالم. نصيب البشرية الخطية. مفيش انسان ما بيغلطش. الخطية في معناها حاجة بسيط، ان كان في حاجات لابد ان احنا نعملها وما عملناهاش، او حاجات كان يجب الا نفعلها وعملناها. ده مفهوم الخطية. وصعب انك تلاقي انسان ما وقعش لا في ديه او في ديه. والموت صعب جدا انك تلاقي انسان ما ماتش. عشان كده في روميا يقول بولس واجتاز الموت الى جميع الناس من ادم، والموت عمال يعدي على الكل. ويقول اذ اخطأ الجميع. وتقف الخطية في النص هي سبب الالم وسبب الموت. الخطية هي سبب الحاجتين. ده نصيب البشرية. لكن في اصحاح 53 بيقدم لنا شخص واحد استثنى من حاجة واحدة من نصيب كل البشر، بالرغم ان هو خد جسم الايه البشرية. مين هو هذا الشخص؟ سيد المسيح. طب استثنى من ايه؟ بس استثنى من الخطية فقط، لكن لم يستثنى من الالم لان حياته كلها كانت، ولم يستثنى من الموت لانه نزل القبر، نزل الى الجحيم. مستثنيش من الالام لانه لسه قايل عنه رجل اوجاع ومختبر الحزن، ولا من الموت لانه قال سكب للموت نفسه. لكن استثنى من الخطية لان في براءته التامة وصلاحه المطلق. قال كده لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. الوحيد اللي استثنى من الخطية. لكن اذا كان هو استثنى من الخطية وكان بلا خطية، طب ليه تألم وليه مات اذا كان الالم والموت كانوا نتيجة الخطية؟ هنا التعليل لهذا او السر لهذا كان من زمان بيكشفوا لينا نظام الذبايح اللي كان بيقدم في العهد القديم. كان الانسان بيغلط عليه دينونة حكم الموت، فقام يجيب خروف او شاه او حمل ويذبح الخروف ده نيابة ايه عنه، بالرغم ان الخروف ما عملش حاجة، ما غلطش، بل ان الخروف كان لابد ان يكون بلا عيب. اذا نظام الذبايح بتاع الناموس بيورينا ليه المسيح مات وليه المسيح تألم. عشان كده يقول ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا، برغم انه لم يعمل خطية ولا وجد في فمه غش، لكنه مات من اجل الخطاه الذين اولهم انا، وتألم من اجل الخطاه الذين اولهم انا. اذا هنا الام المسيح كانت الام نيابية نيابية، يعني بدلا من كفارة عن. عشان كده بيقول ان جعل نفسه ذبيحة اثم. الذبائح دي معروفة في العهد القديم، ترجعوا تقروا ذبيحة الاثم في تفاصيلها في سفر اللاويين الاصحاح الخامس والاصحاح السادس. ايه هي ذبيحة الاثم؟ يقول كده اذا اخطأ احد في اقداس الله، يعني ذبيحة الاثم لو حد غلط خطية موجهة مباشرة الى ربنا، او خان خيانة للرب، كان يجيب كبش، وخطية ذبيحة الاثم لا تقل عن كبش ذكر صحيح. في خطية، في ذبيحة اسمها ذبيحة اثم، وفي ذبيحة تانية اسمها ذبيحة خطية. اذا اخطأ احد سهوا في جميع مناهي الرب كان يقدم ذبيحة خطية، والذبيحة الخطية كان ربنا مستعد يتنازل على حسب امكانيات المخطئ. يعني لو واحد فقير كان ممكن ربنا يسمح له يقدم فرخي حمام او زوجي يمام، عشان ده يعني امكانياته. لكن في ذبيحة الاثم بالذات ما كانش ربنا يتنازل عن كبش صحيح ذكر. ولما درسنا سفر اللاويين كلمنا بالتفصيل عن الذبائح بهية، اللي بيخطئ في اقداس الله او يكون خيانة يحتاج انه يقدم ذبيحة اثم. طبعا ما فيش حد فينا الا وخان ربنا مرات كتيرة واخطأ تجاه اقداس الايه الله. فالمسيح جعل ذبيحة اثم لكي ما يكفر عن خيانتنا وعن غلطنا في اقداس الله. فنصيب البشرية من الالم والخطية والموت المسيح حمله واستبدله لينا بسلام وفرح وراحة وغفران في ذلك اليوم اللي هو ذبح فيه، اللي كان يعتبر احلك يوم واظلم يوم في تاريخ البشرية واصعب يوم في تاريخ البشرية كلها. لكن في هذا اليوم اعلنت او تحول هذا اليوم مسرة، يوم مصر للآب بأنه يسحق الابن من أجل العالم. فهو سكب نفسه للموت علشان احنا ناخد الحياة في هذا اليوم. إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه. برغم أنه قدم كذبيحة للموت لكنه يرى، وحيشوف يشوف إيه؟ نفس، والنفس اللي صفته تطول ايامه. يعني تطول ايامه يعني ايه؟ يعني يعيش للابد، مش هتطول ايامه سنة ولا عشرة ولا عشرين ولا مية. بحارة نسلا تطول ايامه، يعني موت المسيح ده اعطى حياة ابدية للنسل اللي خارج من مين؟ من المسيح. كلمة يرى اشارة مبدعة جدا للقيامة. ازاي واحد ميت يرى؟ الميت بيشوف؟ ما يشوفش. لكن هنا بنبوة مبدعة جدا يربط ما بين موت المسيح كذبيحة اثم وبين قيامة المسيح. يرى نسلا، نسلا ده بقى شعب المسيح او المولودين من المسيح الذين ولدوا من الله. تطول ايامه يعني حياة ابدية، يعني الكنيسة او شعب المسيح يبقى الى الابد في ملكوته. المسيح قام من بين الاموات وصار رأس الخليقة الجديدة، وبقى يتولد من المسيح كل يوم نسل تطول ايامه. ينحدر النسل الجديد اللي صاروا ابناء للمسيح. فالمسيح في موته خرج حياة أبدية لكل الناس أو للنسل اللي حيتولد منه، وهو يبقى رأس الخليقة الجديدة أو رأس الكنيسة. والكنيسة كأم ولود تولد كل يوم للمسيح نسلا تطول أيامه أو تبقى أيامه إلى الأبد. حاجة العجيبة أن موت المسيح ما كانش نهاية، لكن موت المسيح كان بداية. بالنسبة للإنسان الموت باستمرار بيبقى النهاية، لكن بالنسبة للمسيح كان موته هو البداية لهذا النسل الذي تطول أيامه. ومسرة الرب بيده تنجح، يعني مسرة ربنا باللي هيعمله هتتحقق وتحصل. طب ايه هي مسرة ربنا؟ ايه هي مسرة ربنا اللي بايدين هذا الابن او بايدين هذا العبد البار هتنجح؟ خلاص البشرية، الخلاص والفداء والتبرير والتقديس. مش بس الخلاص، لكن كمان حياة القداسة اللي هيعطيها لهذا الشعب اللي هيدعى شعبه. مش الكفارة فقط، ولكن الخلقة الجديدة، ان هيخلق الناس مقدسين. المسيح مش بس دفع ثمن خطيتنا وغفر الخطية، لكن كمان ادانا روحه القدوس اللي بيدينا حياة مقدسة، حياة نظيفة، حياة طاهرة. هي دي مسرة ربنا، انه يشوفنا مغفورة خطايانا، ومش بس مغفورة خطايانا لكن كمان عايشين حياة مقدسة. وده اللي هيتحقق بايدين مين؟ المسيح اللي اتبسطت على عود الصليب. ومسرة الرب بيده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع. من تعب نفسه، يعني ايه من تعب نفسه؟ هيشوف اجرة تعبه، ان العمل اللي عمله ده ليه نتيجة، ليه اجر، ليه مكافأة. والمكافأة هي خلاص النفوس وتقدسها وتحررها من سلطان الظلمة. عشان كده لما بولس الرسول في العبرانيين بيقول من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب، يعني المسيح هو داخل على الصليب برغم ان الصليب كله مر وعار وحزن وألم، لكن المسيح كان شايف من خلاله سرور. من اجل الايه؟ السرور الموضوع امامه. وايه هو السرور ده؟ خلاص البشرية. ان التعب اللي هو تعبه يرى تعب نفسه، يرى له نتيجة، ان الاف المبديين والمخلصين والمقدسين تمتعوا بهذا بسبب العمل اللي هو عمله. حتى ان كلمة تعب في اللغة العبرية الاصلية اللي كتب بيها هذا السفر ما تعنيش مجرد تعب عادي، واحد مثلا بيشتغل وتعب من كتر الشغل، لكن تعني بالاكتر تعب الام المخاض او الام الولادة، التعب اللي بتعنيه المرأة لما تيجي تولد. وعارفة المرأة لما بتولد بتعاني آلام شديدة جدا، لكن حتى ان المسيح قال المرأة وهي تلد تحزن لان ايه؟ ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح. فهنا آلام المخاض عشان المسيح يولد كثيرين من كلمته ومن روحه القدوس. من تعب نفسه يرى، هيشوف المكافأة ويشبع. ده مش بس هيشوف، ولكن كمان هيشبع، دليل على كثرة المؤمنين. عشان كده لما شاف يوحنا في سفر الرؤيا الناس المسديين والمخلصين قال من جمع لم يستطيع احد ان يعده، الوف الوف وربوات ربوات وقوف قدامه. ناس كتيرة بتفكر ان الناس اللي هتخش الملكوت قليلة، على حسب السؤال اللي واحد جه سأله المسيح في مرة وقال له اقليل هم الذين يخلصون. المسيح رد عليه وقال له ايه؟ واحد بيقول له الناس اللي هتخش الملكوت قليلين، المسيح رد عليه وقال له ايه؟ انا هزعل جدا ان احنا لسه اخدينها في انجيل لوقا. المسيح قال له ايوه، قال له لا، لقال له لقاه ولا لا، قال له اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. المسيح ما نفاش ولا اثبت ان العدد قليل هو اللي هيخلص، لكن المسيح وجه النظر ان الانسان لابد انه يخش من الباب الضيق. لكن يوحنا بيرى رؤية مفرحة جدا، يقول جمع لم يستطع احد ان يعده، الوف الوف وربوات ربوات بيتبعوا الخروف اينما ذهب، لابسين ثياب بيض. وسألوا دول جايين منين؟ قالوا دول جايين من الضيقة العظيمة، وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. يشبع من كثرة المؤمنين المسديين المقدسين، ألوف ألوف جمع لا يستطيع أحد أن يعده. لو هي ألوف ما حد سهل جدا حد يعدها، لكن جمع لا يستطيع أحد أن يعده، محدش يقدر يعده أبدا. عشان كده بيقول من كل القبائل، من كل الأمم، من كل الألسنة، جمع لا يستطيع أحد أن يعده. لأن ربنا ما يمدش إيده بالعمل في شيء إلا هو عارف كويس نتيجة هذا العمل وثمرة هذا العمل لابد أن تكون غنية. المسيح لما مد إيديه على الصليب كان عارف إنه هيجيب ناس كتيرة. ده هو قال كده بعبارة أشد، وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع مش الكثيرين، وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع. الله لا يمد يمينه ليعمل الا وهو عارف نتائج هذا العمل، وان نتائج هذا العمل لابد ان تكون عظيمة جدا. يرى ويشبع. كلمة الشبع دي كلمة عجيبة جدا. مين يا ترى فينا شبعان ايا كان؟ مين اللي يقدر يقول انا شبعان؟ مين اللي يقدر ينطق بهذا اللفظ ويقول انا شبعان؟ مفيش حد في العالم يقدر يقول هذه الكلمة. افتكر كلمة لطيفة قالها الاسكندر الاكبر. الاسكندر الاكبر ده جه في وقت من الاوقات غزا العالم كله، فتح كل ممالك العالم واحتلها، تعرفوه في التاريخ الاسكندر الاكبر ده. بعدين اليوم اللي افتتح فيه كل ممالك العالم وانهى وخضع العالم كله ليه، بكى بكاء شديد جدا. فبيسألوه انت بتبكي ليه؟ عارفين الاجابة كانت ايه؟ لاني مش لاقي ممالك تانية افتحها بعد كده. اللي غدا العالم ما قدرش يشبع بكل العالم، وبكى لان ما زال عنده جوع انه ياخذوا اشياء اخرى. اهو العالم برضك كل ما فيه كده. هات الانسان العالم تقول له انت شبعت بالعلم اللي عندك، يقول لك لا لسه، ده انا عايز اعرف تاني، ما شبعتش. هات الفيلسوف اكتفيت بالفلسفه اللي عندك، لا لا ده لسه عايز فلسفه تاني. الخاطي شبعت بالخطيه اللي انت بتعملها، يقول لك لا لا لا ده انا عايز خطيه تاني وثالث ورابع وعاشر وعشرين. مين اللي بيشبع من الخطيه؟ الغني ايا كان عنده مليارات تقول له انت شبعت، يقول لك لا عايز ايه تاني. المؤمن حتى اللي عايش الحياه الروحيه تقول له انت شبعان واكتفيت، يقول لك مع بولس الرسول ليس اني قد نلت او صرت كاملا. يعني بولس بالرغم اللي وصل له ده يقول انا لسه ايه، ما وصلتش، لسه ما خدتش حاجة. كل اللي في العالم جعان، حتى الانسان الروحي ايضا جائع، لكن المسيح الشخص الوحيد الذي يشبع. والعجيب ان المسيح شبع امتى؟ بعد ان سكب نفسه للايه؟ للموت. سكب يعني فرغ نفسه. تسكب الحاجة يعني بتفرغها بتفضيها. احنا عارفين ان اللي بيشبع هو اللي بيتملي، لكن شبع المسيح اعلن بعد ان سكب نفسه لبركة الاخرين ولفداء الاخرين ولخلاص الاخرين. يعني فرغ نفسه بالكامل فاعلن الشبع الكامل بعد ما فرغ نفسه بعكس البشر. عشان كده الانسان اللي بيدور على الشبع في نقط معينة للي عايز يشبع. لا يوجد شبع بعيدا عن المحبة. المسيح شبع لانه حب. مش ممكن هتشبع الا اذا كان فيه محبة جواك. من غير محبة مش ممكن هتشبع. ومفيش محبة دون تعب. محدش يقدر يقول انا بحب الا لو تعب من اجل اللي بيحبهم. ضحى من اجل اللي بيحبهم. سكب نفسه، فرغ نفسه من اجل اللي بيحبهم. ولا يوجد تعب دون ان يعوض بالسرور. يعني مفيش حد بيتعب الا وهيلاقي نتيجة لايه؟ لتعب. وعالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. ولازم يعوض هذا التعب بالسرور. سيد المسيح الكلمة لها الغطة في العطاء اكثر من الاخذ. العطاء يعني الواحد يدي. لكن طول ما الانسان عايز ياخد ياخد ياخد ياخد كرامة وياخد اهتمام وياخد حب وياخد من الناس عطف وياخد من الناس فلوس عمره ما هيشبع. الشبع كأن الانسان يدي. ومحدش بيدي دون ان يجد السرور امامه. وبقد ما بيكون العطاء او التعب او البذل بقد ما بيكون السرور. اذا كنت عايز تفرح كتير ادي كتير. اذا كنت عايز تفرح كتير اتعب كتير. اذا كنت عايز تفرح كتير ضح كتير. لكن قانون العالم طبعا يقول العكس، ان الشاطر اللي ياخد اكتر طبعا هيفضل ياخد وياخد وعمره هيشبع. من تعب نفسه يرى ويشبع. ما زال الاصحاح ده بيتكلم عن تعب المسيح النفسي وليس الجسدي فقط. المسيح كان حزين ولدرجة انه قال نفسي حزينة مش جسدي حزين. ليه يا رب نفسك حزينة؟ نفسه حزينة لأسباب كتيرة. الحالة اللي وصل لها الناس، الخطية وسلطان الخطية واللي حطمته الخطية في البشرية، وحالة الضعف اللي وصل لها الإنسان بسبب سلطان الخطية عليه. والأكثر من كده، بالرغم ان الخطية بسلطانها المدمر في الإنسان، إلا ان الإنسان زي المجنون مش عايز يسيب الخطية. والمسيح جه يحرر الإنسان من الخطية. الإنسان رفض محبة المسيح، عشان كده قال كم من مرة أردت وأنتم لم تريدوا. كل دي عوامل كانت بتسبب حزن شديد جدا لنفس السيد المسيح. أهانوه، حسدوه، حقدوا عليه، وسببوا له جراح في جسده وجراح في نفسه شديدة جدا. لكن هذا التعب اللي تعبه سيرى ليه نتيجة. يرى في يقينية للمكافأة وللجزاء. من المستحيل انه يتألم اختياريا من اجل البشرية ولا يرى نتيجة لآلامه اللي تحملها. في نوعين من الألم البشرية بتعرفهم كويس جدا. النوع الاولاني نوع نتيجة خطية الانسان او تأديب الانسان نتيجة خطيته، نتيجة كبرياءه مثلا. كبرياء يعني انه بيقف ضد ربنا زي صخرة كده تحاول ترتفع في وجه امواج البحر. يحصل للصخرة ايه؟ تتكسر، تتقلب. في انسان بيغلط غلطات بيسبب لنفسه مشاكل والام لنتيجة خطيته. دي بنسميها الالام التأديبية. دي اللي اختص بيها ادم الاول. كل الالام اللي حصلت في حياه الانسان ادم الاول كانت نتيجه خطيته. لكن المسيح بيكشف لنا عن نوع اخر من الالام ما كانتش تعرفها البشريه. الام شافيه، الام بتهب حياه. يتالم واحد فيثبت شفاء ويهب حياه للاخرين. دي اللي بنسميها الالام النيابيه. زي ايه مثلا؟ زي المراه المرأة بتتألم عشان تولد، لكن آلامها بتطلع حياة للطفل. آلامها بتطلع حياة للإيه؟ للطفل. زي مثلا خادم بيصلي وبيتألم بشدة جدا من أجل إنسان ضال، زي ما مونيكا فضلت تتألم من أجل ابنها أغسطينوس وتبكي، حتى إنه سمى أغسطينوس ده ابن الدموع، لكن بواسطة آلامها ودموعها دي وهبت حياة لابنها. دي آلام من نوع راقي، ما هياش بسبب خطية الإنسان أو سوء تصرف الإنسان أو كبرياء الإنسان أو عناده، لكن دي آلام من أجل الآخرين، تهب شفاء وحياة للآخرين. دي اللي بيختص بيها آدم الثاني شخص المسيح. عشان كده كان لابد من الآلام الشافية والواهبة للحياة، الآلام النيابية دي يبقى لها ثمرة، يرى ثمرة بتعبه. عشان كده يقول الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. الدموع ليها ايه؟ ثمرة. فعشان كده كان في مكافأة عظيمة جدا للعمل اللي عمله المسيح، والمسيح هيرى هذه المكافأة ويشبع منها. طب ايه المكافأة اللي خدها المسيح؟ ايه المكافأة اللي خدها المسيح لما تعب في عمله اللي عمله على الصليب؟ اول حاجة قبل خلاص البشرية، مجد الاب. لان المسيح مجد الاب بايه؟ بآلامه. اول حاجة مجد الاب. تاني حاجة فداء ربوات ربوات والوف من البشر، ومش بس فداءهم، تالت حاجة كمان ان هو قدسهم، نزع كل اثار الخطية من حياتهم فصاروا مقدسين، ولغى سلطان الشيطان والظلمة من حياتهم. دي المكافأة العظيمة اللي فرح بيها السيد المسيح بالعمل اللي تعب من اجله. مجد الاب، فداء الانسان، قداسة الانسان، ازالة الخطية والظلمة من حياة الانسان. عشان كده المسيح شبع، وعظمة شبع المسيح تتناسب مع امكانيات المسيح. يعني لو جبت طفل صغير، طفل صغير ده يشبع من قد ايه؟ حاجة بسيطة، لقمة صغيرة، تديله لقمة صغيرة تشبعه. طفل صغير بقليل من المعلومات تقدر تشبع عقله، وبقليل من الاكل تقدر تشبع بطنه، وبقليل من اللعب تقدر تضحك عليه. حسب امكانياته يشبع بايه؟ بسرعة. لكن المسيح امكانياته غير محدودة، المسيح امكانياته غير محدودة، عشان كده شبعه غير محدود. عشان تعرفوا مدى مجد الاب الغير محدود وخلاص الانسان الغير محدود للمسيح، شافوا نتيجة عمله. عشان كده شبع المسيح لا نهائي، وشبع المسيح يتناسب مع عمق التعب اللي تعبه ومع عمق الالام اللي تحملها. بقدر ما كانت آلامه عظيمة أيضا شبعه كان عظيم. لكن الخبر الأجمل والألطف لما شفنا عظم مكافأة المسيح وعظم شبع المسيح، إن احنا هيبقى لنا هذا الإيه؟ الشبع اللانهائي والغير محدود، وهذا الشبع العظيم. ليه؟ لأن احنا موجودين في مين؟ في المسيح. ده الخبر المفرح اللي ياريت نصحصحه شوية. الشبع ده فيه رضا واكتفاء، فيه فرح، فيه ارتياح، فيه سرور. اللي لما الانسان بيحس ان سر الاثم والخطية فيه انتهى، يقدر فعلا يشعر بهذا الشبع العجيب. واذا شبع المسيح فلا بد ان احنا نشبع في المسيح. واذا تأكدنا من هذا الامر وتمتعنا به، ده هيبقى سر راحتنا وسلامنا وفرحنا وتعبيتنا. عشان كده الشاطر اللي يقدر ياخد من شبع المسيح العظيم ده لنفسه. وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها. هذا العبد البار الذي لم يعمل ظلم ولم يوجد في فمه غش، اللي شال خطية العالم يقول بمعرفته. كلمة معرفته ليست المعرفة العقلية ولا اني اعرف عن المسيح، ولكن بمعرفته تعني ان انا اعرف المسيح شخصيا. في فرق بين ان انا اعرف عن المسيح وفرق ان انا اعرف المسيح، في فرق بين الاثنين. بمعرفة المسيح شخصيا يبرر كثيرين. هيبرر كثيرين بحاجتين، اول حاجة انه حمل اثامهم فخد حكم الموت والدينونة بدلهم، وتاني حاجة انه هيديهم بره، قداسته، طهره، صلاحه، نقوته. فاللي يعرف المسيح شخصيا بمعرفة اختبارية فينال هذا التبرير، مش هتحسب عليه خطية ولكن هيحسب له بر المسيح. عشان كده بيعلن ان المسيح مش بس عمل العمل ده واكتفى، لكن كمان كل واحد هيعرف المسيح معرفة شخصية سينال الايه؟ هذا التبرير. ما يبقاش عليه دينونة، ومش بس ما يبقاش عليه دينونة لكن كمان ياخد بر المسيح يكتسي بيه قداسة المسيح وصلاحه. وعبدي البار بمعرفته يبرر الكثيرين وآثامهم هو يحملها. هيشيل خطيتهم فتبقى خطيتهم محسوبة على المسيح، ويديهم بره فيبقى بر المسيح محسوب ليهم. ابتدى سورة العبد البار في صحيح 52 هو ذا عبدي الذي يعقل ويتراقى ويرتقي ويتسامى جدا. وهنا بينهي هذه الرؤية اللي شاور بها على هذا العبد، يقول لذلك أقسم له بين الأعداء، الأعداء يعني الأقوياء، ومع العظماء يقسم غنيمة. العظماء ده يعني الأعالي أو الأعلى شيء في الوجود، يعني هياخد نصيبه بين الأقوياء الأعزاء وبين العظماء، أنه سيصير أعظم من الأقوياء وأعظم من العظماء نفسهم، ده نصيبه. وهذا النصيب هياخده بتأكيد من الله شخصيا دي، أنه يضعه في وضعه الدائم فوق كل قوة وكل عزة وكل عظمة، لأنه تألم اختياريا. شوفوا الوضع ده بيوصفه لنا بولس الرسول في فيليبي اصحاح 2، نطلعه في رسالة فيليبي اصحاح 2 عدد 5 صفحة 321. يقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا، الذي اذا كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، عبدي البار، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. فاللي حصل إيه بقى؟ لذلك رفعه الله أيضا، رفعه يعني رفعه وعلاه فوق كل عظيم وكل عزة، وأعطاه اسما فوق كل اسم. ما هو مين اللي بياخد الاسم؟ الأعزاء والإيه؟ والعظماء، لكن اسم المسيح فوق الكل. لكي تكسو باسم يسوع كل ربة، من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. أدي نصيبه، أن صار فوق كل اسم وفوق كل قوة وفوق كل عزة. عشان كده إذا كانت هذه الطاعة اللي أطاعها المسيح حتى الموت، موت الصليب، كان لابد أن تجد المكافأة العظيمة. عشان كده ظهر حق المسيح وظهر بر المسيح واسم المسيح فوق كل اسم. ده اللي لسه كان بيقول عنه في اول الاصحاح ان الناس لما شافت المسيح بالمنظر المخزول والمرفوض والمهان قالوا احنا حسبناه مضروب ومصاب من مين؟ من الله، ان ربنا هو اللي عايز يذله. لكن هنا ظهر الحق ان المسيح ما تألمش من اجل خطاياه هو، لكن لانه شال خطايا الايه؟ العالم، ولانه اطاع فنال هذه المكافأة. عشان كده احنا متأكدين وواثقين ان كل واحد فينا حيتعب وحيجاهد وحيطاوع، لابد ان ليه مكافأة عظيمة. انا بقول الكلمة دي ليه؟ لان الشيطان بيجي يشكك كثيرين، تعمل تتعب وتجاهد وتحرم نفسك وتصوم وتصلي وتحضر اجتماعات، وبعدين في الاخر يقول لك مش هتاخد حاجة. بيحاول يشكك الانسان في المكافأة بتاعته. لكن المكافأة اللي ظهرت في شخص المسيح ان حق المسيح ظهر بمنتهى الوضوح، وان كان قد تألم واطاع لكن مجده صار فوق الكل وفوق كل مجد وكل عظمة وكل عزة، من اجل انه سكب للموت نفسه، من اجل انه سكب للموت نفسه، عشان ان هو قدم حياته ذبيحة حتى افرى كل ما في نفسه حتى الموت، اطاع حتى الموت، موت الصليب. وهنا كلمة سكب يعني سكب بإرادته باختياره، محدش اجبره محدش غصبه، وسكب سكب كامل. فعوض ان تكون او ان يكون موت المسيح نهاية لحياة المسيح، صار موت المسيح بداية لحياة ابدية لناس كثيرين، لجمع لا يستطيع احد ان يعده. من اجل انه سكب للموت نفسه واحصي مع اثمه. احصي مع اثمه يعني عد مع خطاه، عد مع اللصين، وحسب ضمن الخطاه. ولكن في واقع الامر وهو حمل خطيه كثيرين وشفع في المذنبين. اذا كان احصي مع الخطاه ده مش لانه كامر طبيعي لانه هو من الخطاه، ولكن لانه حمل قضيتهم وحمل خطيتهم، فصار حامل خطيه العالم كله. عشان كده يقول حمل خطيه كثيرين وشفع في المذنبين. وشفاعه المسيح زي ما بيقول لينا شفيع يشفع كل حين. وبداية شفاعة المسيح كان في العبارة اللي قالها على الصليب، يا أبتا اغفر لهم. عشان كده هو في كل حين يشفع فينا، لأنه وقف مش بجانبنا، وقف بدلنا، ومش بيدافع عن قضيتنا، لكن هو شال حكم ايه؟ القضية بتاعتنا. حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. ده اللي عمله المسيح علشاني وعلشانك وعلشانك. لكن على فكرة اليهود ما كانوش يقدروا يفهموا الكلام ده لما قالوا أشعياء، وحتى لحد لحظة موت المسيح اليهود ما كانوش يفهموه. لكن احنا فهمناه ليه؟ فهمناه لان احنا شفناه بعد ما تحقق في شخص المسيح، وبعد ما الروح القدس اتسكب علينا، وقدرنا المسيح يفتح ذهننا فنفهم الكتب، زي ما عمل مع تلميذي عمواس وفتح ذهنهم ليفهموا الكتب. لكن خدوا بالكم ان بعد ما احنا فهمنا هذا الكلام الرائع وهذا الكلام العظيم، فاذا كنا نرى كل ما فعله المسيح من اجلنا ومع ذلك لا نحيا ما فعله المسيح من اجلنا، فان خطيتنا هتكون اعظم من خطية اليهود اللي رفضوا المسيح. اذا كان المسيح بيبررني وانا مش عايش التبرير، فخطيتي اعظم، لاني فهمت اللي عمله المسيح، لانه اعلن ليا. اليهود ما كانوش شايفين حاجة، ما يعرفوش حاجة، عشان كده هتبقى خطيتهم اقل. المسيح هنا غير نظرة الالم اللي كانت من نصيب البشر، زي ما شفنا ان الالم كان نصيب كل واحد عاش، وانه هيدرك الانسان ان اجلا ام عاجلا، لكن موقف الانسان من الالم ابتدى يتغير. كان زمان موقف الانسان من الالم حاجة من اتنين، واحد بيتألم هيعمل حاجة من الاتنين، اما هيتهم نفسه ويلوم نفسه وهيقول بسببي انا صارت هذه الالام او المصيبة، واما هيشكو الله ويقول ان الله ظالم. يعني واحد بيتألم هيقول حاجة من الاتنين، اما ان انا استحق نتيجة الغلط بتاعي، لاما حاسس انه ما عملش غلط هيقول ان ربنا ده ايه، ظالم ومفتري وبيحملني اكتر مما احتمل. ما هو موقف الناس اللي ما تعرفش ربنا من الالم هما الحاجتين دول، اما يصابوا بعقدة الذنب واما يصابوا بالتجديف على الله وصلاح الله ويجدفوا على ربنا. وده اللي حاول اصحاب ايوب يوقعوا فيه. في الاول قالوا له ان اللي حصل لك ده سبب خطيتك، ما نجحوش، جت مراته قالت له سب الله ولعن يومك وايه وموت، جدف على ربنا وموت، ما قدموش غير حاجتين دول، لان هي دي كانت النظرة الضيقة للألم. لكن المسيح لما تألم وكان الألم ده مش نتيجة خطيته، والمسيح لما تألم ولم يجدف على الله ولم يتذمر ولم يشكو، طلع لنا حاجة جديدة جدا، ان الالم ليه سر، ان الالم يولد في حياة الناس ايه، بركة، رجاء، مجد. خلاص بقت في نظرة جديدة للالم غير النظرة القديمة بتاعت الانسان، اما ده عقاب واما ده ظلم من مين، من ربنا. لكن بقى في نظرة جديدة للالم، ان كنا نتألم فلكي نتمجد، وان الالم اللي احنا بنتألمه مش بس هيطلع بركات لينا، لكن كمان للي حوالينا. نظرة جديدة للموت، الموت اللي كان بيسود على الكل برعبته وبدينونته، المسيح بموته ابطل الموت وانار الحياة والخلود. بموته يرى نسلا تطول ايامه، قد ايه حياة. فبقت نظرة الموت ما هوش النهاية بل البداية، عشان كده لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وانتوا تعرفوا ان الكنيسة لما بتيجي بتعيد باعياد القديسين ما بتعيدش بعيد ميلادهم، لكن بتعيد بعيد موتهم، نياحتهم، سواء استشهادهم او موتهم الايه الطبيعي، لان هي دي لحظة بداية المجد الايه حقيقي. فشوفوا الم المسيح غير نظرة الانسان للالم، موت المسيح غير نظرة الانسان للموت، نظرة الانسان للخطية، المسيح حمل الخطية وعقوبتها علشان لا تذكر ثانية، ودانا عوض الخطية بره، وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين. الخطية اللي كانت سبب مرارة في حياة الانسان وظلمة وحزن، هي اللي اعلنت لينا عن حب ربنا وعن تحنن ربنا ورحمة ربنا وقدرة ربنا وغفران الله وطول أنات الله، لدرجة ان اغسطينوس بيمدح الخطية، مش بيمدح الخطية لان الخطية حاجة ممدوحة، لكن بيمدح الخطية لانها كشفت لينا عن اعماق حب الله تجاه الايه البشر. هو ده معنى الصليب المرسوم في هذا الاصحاح، نشوف قلب ربنا اللي مليان حب، نشوف قلب ربنا اللي بيبغض الخطية، نشوف محبة الله للخطاة. وان كان الالم والموت والخطية لم يلغوا من حياة الانسان ولكن النظرة إليهم تغيرت بعمل المسيح على خشبة الصليب. عشان كده ما زلنا بنتألم، ما زال في خطية، ما زال في موت، لكن في موقف جديد من الألم والخطية ومن الموت. كان أحلك يوم في تاريخ البشرية هو يوم الصلب، لكن صار هو اليوم المسر والمفرح جدا لخلاص الإنسان. في مقابلة جميلة جدا قبل ما نسيب الإصحاح ده لازم نعملها. تعرفين العهد القديم في الناموس كان قايم على 5 ذبائح بتقدم: ذبيحة اسمها ذبيحة المحرقة، ذبيحة السلامة، ذبيحة الإثم، ذبيحة الخطية، تقدمة القربان. 5 ذبائح دول تموا في هذا الإصحاح أو قدموا في شخص المسيح. تعالوا معايا نشوف كده المقابلة ما بين في العهد القديم كل ذبيحة كانت بتشير في إيه وإزاي تمت في شخص المسيح. لو طلعنا سفر اللاويين الإصحاح الأولاني، سفر اللاويين الإصحاح الأول صفحة 157 بيتكلم عن ذبيحة المحرقة كعدد 3 يقول: إن كان قربانه محرقة من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب. نفس الإصحاح عدد 9: وأما أحشاء وكاره فيغسلها بماء ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب. يعني ذبيحة المحرقة دي كانت فايدتها ايه؟ للرضا عن الانسان ورائحة سرور امام الرب. طب هاتوا الآية بقى اللي في اشعياء 53 اللي بتقابلها، مين يطلعها لي؟ عدد 10: اما الرب فسر بان يسحقه بالحزن ان جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول ايامه ومسره الرب بيده تنجح. المسيح هنا كان سبب سرور وسبب ايه؟ رضا. ادي اول ذبيحه، ذبيحه المحرقه. في الاصحاح الثاني السفر اللاويين تقدمه القربان دي كانت من دقيق ممتود بزيت ومعجون بزيت. شوفوا في عدد 6 في لاويين 2 يقول على تقدمة القربان دي يعملها بايه: تفتها فتاتا وتسكب عليها زيتا انها تقدمة. تفتها فتاتا يعني ايه؟ تسحقها، تفتتها، تكسرها. مقابلها في 53: سر الرب ان يسحقه بالحزن. آية 10 لسه قارينها: يسحقه يعني يفتته. طيب في لاويين اصحاح 3 عدد 3 برضك: ويقرب من ذبيحة السلامة وقودا للرب. ذبيحة السلامة اللي بتدي سلام بين الله وبين الانسان، والذبيحة دي كانت تقدم من ذكر او من انثى لان ربنا عايز كل واحد وكل واحدة يبقى في سلام بينه وبين ربنا. هاتوها بقى من اشعياء 53، بصوا كده لعدد 5: وهو مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا، تأديب سلامنا عليه. ادي ذبيحة الايه؟ سلام، لان تأديبه وذبحه كان سبب سلام لينا. في لاويين 4 ذبيحة الخطية، في لاويين 4 عدد 27: خطية اي واحد فينا وان اخطأ احد من عامة الارض سهوا بعمله واحدة من مناهي الرب التي لا ينبغي عملها واثما ثم أعلم بخطيته التي أخطأ بها، يأتي بقربانه عندا من المعد أنثى صحيحة عن خطيته التي أخطأ، ويضع يده على رأس ذبيحة الخطية. وبردك في إصحاح 5:6، ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثم عن خطيته التي أخطأ بها، أنثى من الأغنام، معجة أو عنزا من المعز، ذبيحة خطية. مين اللي طلع لي من أشعياء 53 في 7؟ ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاه تساق إلى الذبح وكمعجة صامتة أمام جزيها. وفين آية تانية؟ آخر آية خالص، وأحصي مع أثمه وهو حمل خطية كثيرين. أدي ذبيحة خطية، باقي ذبيحة الإثم. نرجع للاويين 5:14، وكلم الرب موسى قائلا: إذا خان أحد خيانة وأخطأ سهوا في أقداس الرب، يأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك من شواقل الفضة. وبردك في 17: وإذ أخطأ أحد وعمل واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها، ولم يعلم كان مذنبا وحمل ذنبه، فيأتي بكبش صحيح من الغنم. وفي إصحاح 6:1، وكلم الرب موسى قائلا: إذ أخطأ أحد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه، يجيب بردك ذبيحة إثم. وكانت ذبيحة إثم ما تقلش عن كبش. هتوها بقى من أشعياء 53 في كذا آية، وضع عليه إثم جميعنا في 6، وبعدين في 10 جعل نفسه ذبيحة إثم. فشوفوا الروعة، ان في شخص المسيح تمت الخمس ذبايح اللي كان قايم عليهم العهد القديم. كده اتكلم اشعياء عن ذلك العبد البار في كذا اصحاح شفناه لحد دلوقتي. في اصحاح 42 اتكلم عن حياة هذا العبد، وقال انه لا يصيح ولا يسمع في احد في الشوارع صوته قصبة مردودة، لا يقصف وفديلة مدخنة لا يطفئ. واتكلم عن هذا العبد في إصحاح 49: جعلتك نورا للأمم وعهدا للشعوب، لتخرج الجالسين الظلمة ولتخرج المأسورين. واتكلم عن هذا العبد في إصحاح 50 عن طاعته: أعطاني لسان المتعلمين، سيد الرب فتح لي أذنا ولم أعاند، بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين ولم أستر وجهي عن البسط. وفي إصحاح 52 تكلم بآلام تفصيلية حتى نهاية إصحاح 53 عن ذبيحة المسيح الكفارية النيابية عن خلاص العالم. فشفتوا أشعياء أظهر شخص المسيح العبد المتألم الفادي المخلص. لكن بعد هذا الخلاص اللي صنعه، ماذا يبقى للإنسان؟ ده اللي بيبتدي بيه في إصحاح 34 ويقول: ترنمي. بيكلم بقى النفس ويقول لها إيه؟ افرحي بالعمل اللي عمله من أجلك هذا العبد. وده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. ترنمي أيتها العاقرة التي لم تلد، أشيدي بالترنم أيتها التي لم تنخض، لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل، قال الرب. أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك، لا تمسكي، أطيلي أطنابك وشددي أوتادك، لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار، ويرث نسلك أمما ويعمر مدنا خربة. لا تخافي لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار، ويرث نسلك أمما ويعمر مدنا خربة. لا تخافي لأنك لا تخزين، ولا تخجلي لأنك لا تستحين، فإنك تنسين خزي صباك وعار ترملك لا تذكرينه بعد، لأن بعلك هو صانعك، رب الجنود اسمه، ووليك قدوس إسرائيل، إله كل الأرض يدعى، لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب، وكزوجة الصبا إذا رذلت قال إلهك. لحيزة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك، بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك قال وليك الرب، لأنه كمياه نوح هذه لي، كما حلفت ألا تعبر بعد مياه نوح على الأرض، هكذا حلفت أن لا أغضب عليك ولا أذكرك، فإن الجبال تذول والآكام تتذعذع، أما إحساني فلا يذول عنك، وعهد سلامي لا يتذعذع قال راحمك الرب. أيتها الذليلة المضطربة غير المتعذية، ها أنا ذا أبني بالأثمد حجارتك، وبالياقوت الأزرق أؤسسك، وأجعل شرفك ياقوتا وأبوابك حجارة بهرمانية، وكل تخومك حجارة كريمة، وكل بنيك تلاميذ الرب، وسلام بنيك كثيرا. بالبر تثبتين بعيد عن الظلم، فلا تخافين، وعن الارتعاب فلا يبنو منك، فإنهم يجتمعون اجتماعا ليس من عندي، من اجتمع عليك فإليك يسقط. ها أنا ذا قد خلقت الحداد الذي ينفخ الفحم في النار ويخرج آلة لعمله، وأنا خلقت المهلك ليخرب. كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه. هذا هو ميراث عبيد الرب، وبرهم من عندي يقول الرب مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في إصحاح 53 يوم الصليب والذبيحة الكفارية، ذبيحة السيد المسيح اللي قدمها عنا، وانه حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين، وان اصحاح 53 ده بيرسم لنا يوم الصليب في صورة مبدعة وصورة مبهرة، وزي ما السيد المسيح اتكلم وتنبأ أشعياء عن آلامه، ان الالام دي كان ليها نتيجة، والنتيجة دي فرحة للعالم وبهجة للخلاص اللي تم. علشان كده يربط على طول بعد اصحاح 53 بكلمة ترنمي. ترنمي يعني فرح بهذا الايه، الخلاص، تسبيح لاجل هذا العمل اللي المسيح اتمه من اجل الكنيسة ومن اجل كل واحد فينا. وزي ما نام ادم زمان في بداية الخلقة وخرجت من جنبه حواء، لما ربنا اخذ الضلع من ادم وطلع منه حواء، برضك السيد المسيح لما نام على خشبة الصليب طلعت من جنبه كنيسة، لان خرج من جنبه دم ومية، والدم والمية دول هما المعمودية والتناول اللي قايم عليهم الكنيسة. فزي ما المسيح نام على خشبة الصليب وخرجت الكنيسة من جنبه، الكنيسة دي اللي اتولدت بموت المسيح، الكنيسة دي اللي نشأت في اللحظة اللي قال فيها المسيح قد أكمل وأسلم الروح، فخرجت الكنيسة من جنبه أو من جسده. الكنيسة دي هي اللي مدعوة إنها ترنم وتسبح من أجل الخلاص اللي اتحقق بشخص المسيح، لأن الترنيم والتسبيح ده دلوقتي بقى هو دور الناس المسيحيين اللي المسيح حمل خطيتهم وحمل ذنبهم. بقينا احنا ده دورنا دلوقتي ان احنا نحيا في حياة التسبيح. نفس اللي اتمتعت بغفران ربنا وبالكفارة اللي قدمها ربنا عنها، هو عملها ودورها انها تسبح وتمجد وترنم لنصرة المسيح وهذا الخلاص. وان احنا كلنا دلوقتي ككنيسة مجتمعين في اورشليم، عشان كده بيقول ان اورشليم دي اللي كانت خربانة ومهجورة وخالية وما فيهاش حد، الكل هيتجمع فيها. فاورشليم دي هي الكنيسة اللي كلنا بنتجمع فيها من اجل تسبيح وعمل تسبيح عمل ربنا اللي عمله من اجلنا على الصليب. وان الكنيسة دي شوفوا ربنا هيوسع في تخمها وفي خيمتها يمين وشمال، وتمتد وتعمر مدن وامم اخرى نتيجة العمل اللي عمله المسيح من اجلها في اصحاح 53. لما رجعوا اليهود لاورشليم بعد السبي، اورشليم كانت خربانة، ورجعوا عدد قليل وكانوا حاسين ان مفيش ثمرة، اورشليم كانت في نظرهم كعاقر، مفيش حد بيهتم بيها. نحاميا كده بصوا لما كنا بندرس سفر نحاميا، يبص يركب على الحمارة بتاعته ويلف حوالينها يشوف اسوارها مهدمة وبيوتها محروقة بالنار والهيكل خربان ومفيش حد رجع ليها ومفيش حد عايز يبصلها. كانت بالضبط زي الامرأة العاقر المهجورة المتروكة المحزونة. لكن ربنا هنا بيكلمها وبيقول لها ترنمي، افرحي، افرحي او ترنمي ايتها العاقر التي لم تلد، اشيدي بالترنم، انشدي بالترنم وبالتسبيح ايتها التي لم تنقض. لم تنقض يعني ما جربتش ولو مرة حتى الام الولادة. لان بني المستوحشة، مستوحشة يعني الوحشة المكروهة المرزولة، مفروض ان الوحشة والمكروهة والمرزولة والمرفوضة ما يبقاش عندها اولاد لان ما حدش هيقرب منها. لكن الله يؤكد ان اولادها وابنائها يكونوا اكتر من بني ذات البعل، البعل اللي هو الزوجي، من بني ذات البعل. ذات البعل يعني الزوجة المرغوبة اللي بيحبها زوجها. قال الرب، تأكيد ربنا، اورشليم اللي هي عاقر ومهجورة ومستوحشة ومحزونة ومرذولة ومتروكة، الله يؤكد ويقول بنفسه ان اولادها هيكونوا اكتر من المحبوبة، لان ربنا فداها وقبل كل الجراحات اللي كانت مفروض انها توجد فيها بانه شال احزانها وشال اوجاعها في نفسه. واذا كان ربنا شال احزانها واوجاعها زي ما قال قبل كده في 53، احزاننا حملها واوجاعنا تحملها مسحوق لاجل معصينا، مجروح لاجل خطايانا، تأديب سلاما عليه. اذا كان هو شال كل اللي كان مستوجب عليها، فكيف تبقى اورشليم ذليلة او منكسرة او محزونة او وحشة او متروكة؟ ده هو ربنا خد كل الاسباب اللي كانت مخليها كده وشالها هو بدلها. عشان كده ده وقتها انها تترنم، لان كل الاسباب اللي ادت لهجرانها وتركها ازيلت. فاذا كان نتكلم عن غفران الله اللي قدمه في اصحاح 53، غفران المسيح اللي بيقدمه لنا في الصليب، الغفران اللي انتصر على الخطية، الغفران العظيم ده زي ما انتصر على الخطية وشال دينونتها من على الإنسان، مش ممكن كمان يذيل نتائج الخطية من حياة الإنسان؟ وهنا عايز أقول لكم، عايزين نفرق بين حاجتين. الخطية عملت حاجتين في حياة الإنسان، عملت عقوبة أو دينونة، وعملت حاجة تانية اسمها نتائج للخطية. في نتائج طبيعية للخطية غير عقوبة الخطية ودينونتها. معروف ان أجرة الخطية ايه؟ موت. لكن ياريت الحكاية رسيت على الموت. ده في نتائج معينة بتترتب على الخطية في حياة الإنسان. النتائج دي مثلا زي نتيجة خطية الشعب اللي اتخذ للسبي، ان 70 سنة اللي قعدها في السبي حتى لو ربنا غفر خطيتهم، لكن 70 سنة في تاريخهم دول مش هيتزالوا. هيتزالوا ازاي؟ ده بقى ايه؟ تاريخ. ربنا ممكن يسامحهم، وربنا سامحهم فعلا، لكن 70 سنة دي اللي في السبي كنتيجة طبيعية للخطية مش هتزال، ده خلاص حصلت. الهيكل اللي اتحرق صحيح سيعاد بناؤه، لكن مش هنقدر نشيل من التاريخ ان الهيكل اتحرق. مثلا قانون الدولة بيحرم ان الانسان يسكر، وفي انسان عمال يسكر باستمرار. السكر بتاعه ده ليه حاجتين. اول حاجة انه كسر قوانين الدولة، يبقى عليه عقوبة، ده واضح. ممكن يطلعوه براءة او يدوله سماح، لكن في نتائج تانية لسكره مش ممكن تزال. زي ايه؟ صحته هتضيع، هيقعد يتآية، هيفقد وعيه، هيفقد ثروته، هيجيله تليف في الكبد، هيجيله التهاب في الاعصاب. الحاجات دي كلها حتى لو هو بطل يفكر خلاص الحاجات دي ايه؟ حصلت. في نتائج طبيعية للخطية، في نتائج طبيعية للخطية موجودة باستمرار. فغفران الخطية شيء، والنتائج اللي حصلت نتيجة خطية الإنسان شيء تاني. اللي بيسكر ده ضيع صحته وضيع ثروته. الصحة لا تعوض والثروة لا تعوض. قد تغفر لي كسره للقانون، لكن في نتائج طبيعية للخطية مرة. المشكلة، هل ممكن الله زي ما بيشيل دينونة الخطية وعقوبة الخطية يستطيع ايضا ان يتعامل مع النتائج الطبيعية للخطية؟ ده سؤال مهم جدا. اورشليم بقت محروقة بالنار كوضع قدامهم مش ممكن ينسى. اورشليم بقت عاقر، محدش ساكن فيها، بقت مستوحشة، بقت محزونة، الحزن يلفها. ده شيء بقى طبيعي نتيجة الخطية. ماذا يفعل الله في نتائج الخطية الطبيعية؟ ألا يستطيع غفران الله اللي انتصر على الخطية أن ينتصر أيضا على الخراب الذي سببته الخطية؟ هل يقدر الإنسان يتمتع بفداء شامل من الخطية ومن نتائج الخطية؟ هل يقدر الإنسان انه يجد فداء شامل من الخطية ومن نتائج الخطية؟ سؤال مهم، وده اللي بيجاوب لنا عليه اصحاح 54. حتى النتائج الخطية الطبيعية اللي ما بتقدرش البشرية تزلها، هل يستطيع غفران الله انه يكون شامل بانه يخلص الانسان من الخطية ويخلص الانسان ايضا من نتائج الخطية الطبيعية؟ ده اللي بيقوله لنا. العاقر دي هي اسرائيل، اورشليم، اللي عددها قل جدا جدا، وحتى اليهود عددهم قل بعد السبي، لانهم ما كانوش متمتعين ببركة الرب بالكثرة اكثرك اكثر من نجوم السماء واكثر من رمل البحر. رجعوا بعد ما كانوا بالملايين، عبارة عن عدة الاف بسيطة جدا اللي بقيت. لكن ربنا بيجدد لهم الوعي ان اورشليم المستوحشه المرفوضه والمرذوله هيكون ليها ابناء اكثر من ذات البعل، من اورشليم اللي كانت في مجدها وفي قوتها وفي عزها. اورشليم مدينه الملك العظيم ومجدها وبهائها وعزها، ده كان ايام داود الملك، كانت اعظم فتره في تاريخ اورشليم الفتره اللي كان فيها داود النبي. لكن ربنا عايز يؤكد ان النتائج الطبيعيه للخطيه الله يستطيع ايضا ان يتعامل معها وان يستبدل كل شيء في حياه الانسان. المستوحشه اورشليم في حاله الذل، وذات البعل اورشليم في مجدها. وربنا بيقول ان بني المستوحشه هيكونوا اكتر من بني ذات البعل، والله يؤكد ويقول